السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبك أمانة، لازم تقوم بالأمانة دي. كتير جدا مننا بيشتكي من أسوأ قلبه وبيقول أنا نفسي أعالج قلبي التعبان ده، طب إزاي ألينه وأخليه يبقى خاشع لله، وإزاي أرققه وأخليه يسمع المواعظ ويتأثر بيها، إزاي أخلي قلبي عامر بذكر الله؟ أقول لك طيب تعالوا نسمع القصة دي، قصة رجل قلبه معلق. طيب تعالوا نشوف. صاحبة القصة بتقول: فتحت عيني على الدنيا، كنت بنت متدلعة، آخر العنقود، طلباتي مجابة، حبيبة قلب بابا. بابا كان مقضي حياته سهرات وخروجات وسفر، ما كانش أبدا بيبخل علينا بشيء أبدا مهما طلبنا منه. موضوع الحجاب والدين عنده خط أحمر، ما ينفعش بناتي يلبسوا الحجاب، ما عندش مشكلة إني أصاحب ولاد، ولكن والدتي ما كانش يعجبها تصرفاتي، خاصة إنها كانت عارفة إن والدي بيحب السفر كتير علشان يفعل الفاحشة، نعوذ بالله من الفاحش، ولكن كانت بتقول طالما بيرجع البيت فعادي. مرة من المرات في سفر بابا طالت مدة السفر أكتر من شهر، وبعد فترة اتصل صاحب بابا وقال لنا بابا مات. الخبر نزل علينا زي الصاعقة، مش صدقين إزاي بابا؟ أكيد قعدنا نبكي، وخاصة أنا لأني كنت صغيرة وكنت الفتاة المدللة ما بينهم اللي هي ما بيترفضهاش اي طلب مهما كان. اول ما وصل جثمان بابا من السفر انكبيت عليه وقعدت ابكي بحرقه شديده جدا. بعد وفاه والدي بدات اشوف حلم غريب قوي، ان بابا بيتعذب في النار كل يوم، يعني كل يوم بيتعذب في النار كانه لا ينقطع. فكلمت صاحب بابا اللي بلغني الخبر، قل لي بابا مات ازاي؟ بالله عليك قل لي، انا بحلم حلم مفزع جدا انه بيتعذب في النار، قول لي بالله عليك. اخد نفس عميق وقال لها: يا بنتي انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول لي، انا عاوز اطمن، انا مش مصدقه انه مات في حادثه. وبعد الحياة قال لها: كنا احنا سهرانين في سهره من السهرات بنشرب الخمره، وكنا مستنيين ليله من ليالي ابليس، وكان معانا البنات اللي كنا نفعل معهم الفاحشه. فتأخرت البنت اللي هي كانت هتقعد مع ابوكي وقت، فبعد فترة بدأت تطرق الباب عشان تدخل، فنظر ليها فأعجب بجمالها الفتان، فمتشدت اعجابه سجد ليها، وللأسف مات وهو ساجد لزانية. بعد ما سمعت حكاية والدها وسوء الخاتمة قعدت تبكي كتير، وقامت توضت وصلت ركعتين لله، توبة إلى الله عز وجل، ومن يومها قررت أن تلبس الحجاب، ودعت ربنا عز وجل أنه يختم أعمالها بحسن الخاتمة. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك قلبا معلقا بك. صاحب القصة أو والد صاحبة القصة كان قلبه معلق بزانية، ولكن قل لي أنت قلبك متعلق بإيه؟ يا ترى قلبك معلق بفتاة ومش قادر تبعد عنها، ولا قلبك متعلق بكورة، قلبك متعلق بفلوس، قلبك متعلق بدنيا، ولا قلبك متعلق بالفيسبوك واللي فيه؟ وانت قلبك متعلق بيه، بجمالك ومظهرك، ولا ريحة البحث عن شريك الحياة اللي هيختارك علشان حلاوتك ودلالك؟ قلبك لمين؟ قلبك لمين؟ قلبك معلق بشهوة؟ حلقتنا النهاردة عن الرجل الثالث هيكون تحت ظل عرش الرحمن. صلى الله عليه وسلم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد يعني كلما خرج من المسجد بيحن ان هو يرجع تاني دي. ربنا عز وجل وصف المجموعة دي او الرجل المعلق بالمساجد، قال: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. يعني كل مسجد رفع وبني إنما هو رفع وبني بإذن الله تعالى، فالله عز وجل هو اللي اختار مكان المسجد ده. وليلاحظ الآية اللي قبلها، ربنا عز وجل بيقول الله نور السماوات والأرض. فالعلماء بيقولوا ايه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها؟ يعني ايه علاقة ان ربنا عز وجل اتكلم عن المساجد التي يذكر فيها اسم الله وان ربنا عز وجل هو نور السماوات والأرض؟ بيقولوا ان مصدر النور هو الله عز وجل، فالله هو الذي أنار السماوات والأرض. ولكن العلماء بيقولوا طب النور ده بينزل فين؟ بيقول النور بينزل في بيوت الله عز وجل. إذن فالنور ربنا عز وجل بيتجلى في المساجد، ولكن بينزل النور ده على مين؟ ربنا عز وجل وصفهم قال رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله. فمعقولة نور ربنا عز وجل بيعرض عليك ليل نهار وانت بترفض؟ حتى ربنا عز وجل وصف الناس اللي بترفض نور ربنا عز وجل وبترفض ان هي يعني تتقرب ايه ربنا عز وجل، ان هي بترفض ان هي تصلي في المساجد. ربنا عز وجل قال وصف الكافرين وقال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وفي الآية اللي بعدها قال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا عز وجل قال عنهم رجال، احنا فعلا محتاجين رجالة بجد. أما النساء فهما صلاتهن في بيوتهن أفضل من الصلاة في المسجد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. فإن المرأة أن هي تروح للمسجد علشان تسمع موعظة أو أن هي تتعلم دينها طبعا شيء كويس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني لا ننهاهم عن دخول المساجد علشان يتعلموا العلم، ولكن الصلاة الأفضل ليها أن هي تصلي بيتها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديثين الكريمين الحديثين الشريفين، يعني علشان نقدر نوفق ما بينهم. فهذا يعني رأي العلماء. عاوزين برضو ننبه لحاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم عن صفات الناس دي ازاي نكون قلبه متعلق بالمساجد. الناس تقولك خلاص يا عم احنا هنسيب الشغل بتاعنا ونقعد في المسجد علشان نقاتل العبادة عشان نكون قلبنا معلق بالمساجد. الكلام ده طبعا غير صحيح. يعني المسلم ما ينفعش ان هو يسيب شغله علشان يتفرغ العبادة. يعني هو العلماء لما تكلموا يعني عن ترك العمل للعبادة قالوا الكلام ده منافي الأخذ بالأسباب، والمفروض ان هو يتوكل الله عز وجل في طلب الرزق وفي نفس الوقت يعبد الله عز وجل. طيب ايه هي صفات المعلق قلوبهم المساجد؟ اول حاجة حب الصلاة في الجماعة. يعني ما ينفعش انسان يكون قلبه معلق بالمساجد او يكون من الصف ده وبيصلي الصلاة الجماعة. صلى الله عليه وسلم قال لنا صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك انه اذا توضأ في احسن وضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته منتظر الصلاة. يعني طول ما الإنسان بيقعد في المسجد وهو مش مستني في المسجد غير الصلاة مش هياخدوا خطوة إلى المسجد، يعني هو إذا كان هو توضأ وذهب المسجد وما خرجوش من البيت إلا إن هو راح يصلي، مفيش خطوة يخطوها إلى المسجد إلا ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، يعني ترفع عليه درجة وتشال عنه خطأ أو ذنب، والملائكة تفضل تصلي عليه طول ما هو قاعد في المصلى. فالملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بعد كده ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، يعني طول ما هو قاعد مستني الصلاة هو في صلاة. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. يعني الإنسان اللي بيمشي إلى صلاة مكتوبة يعني في جماعة، يعني هو رايح عشان يصلي جماعة مش عشان يصلي يعني جماعة تانية وكده، لا هو تكتب له كأجر حجة، يعني واخد أجر حج. ف يعني أعتقد محدش يقدر يضيع منه فرصة عظيمة زي دي. من مشى إلى صلاة مكتوبة، من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. تقدر مثلا إيه في الشغل عندك، عندك مثلا بريك مثلا، فانت مثلا ناوي من انت خارج من البيت ان انت هتصلي الضحى في البريك مثلا، البريك اللي هو مثلا ايه بيكون مثلا الساعه 11 مثلا، طبعا انا ناوي ان انا اول ما اروح الشغل هصلي ركعتين، فتكتب لك عمره نافله. في حديث تاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى فاجره كاجر المعتمر. يعني اللي خارج علشان صلاة مكتوبة كحج تمام، واللي خارج علشان يصلي الضحى فهو أجر المعتمر. وسعيد المسيب بيقول من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر أبدا. يعني سعيد المسيب عاوز يواجه هنا فيها برضو إن الحياة مش إن أنت تفضل قاعد في المسجد وخلاص، طبعا يعني قاعد في المسجد بالدنيا كلها، ولكن مش معناها ان انا انقطع للعباده وانسى الشو. برضه يعني هنتكلم في اخر حلقتنا النهارده ان شاء الله يعني بعض كده الشبهات اللي بيتعرض ليها الناس في موضوع ان الواحد ينقطع للصلاه وينقطع للعباده ويسيب الشغل. يعني برضه سعيد المسيب بيقول ان هو ما فاتتني الصلاه في الجماعه منذ 40 سنه. يعني هو الواحد يتذكر كلمة 40 دي يفتكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. له بقاله 40 سنة ما بيفوتش صلاة جماعة. فيعني ان شاء الله يعني يا ريت حد مننا يكون كده فعلا 40 سنة ما ضيعش منه جماعة. الله المستعان. احد السلف يعني بيقول يعني ان هو كان بيقال عنه ان هو اصيب بالشلل، فكان الرجلين كان بيجيب ناس تساعده علشان تروح المسجد. فقابله احد الناس يعني فبيقول له يعني ربنا عز وجل اداك رخصة يعني انت تصلي في بيتك، يعني مش مشكلة انت عندك شلل يعني. فبيقول ايه فعلا انه كما تقولون، ولكني استحي أن أسمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلا أجيبه. وسيدنا عبد الله مسعود يعني لو نظر يعني بيقول يعني إن هو كان بينظر إلى هذا السلفي، هذا أئمة السلف يعني، فبيقول له لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولا أوسع لك إلى جنبه، يعني خلاك طاقم. ثم يقول سيدنا عبد الله مسعود وبشر المقبتين. تاني صفة بعد حب صلاة الجماعة من صفات الرجال المعلق قلوبهم بالمساجد، تاني صفة كثرة الخطى إلى المساجد. صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلىها مع الإمام وغفر له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم رباط فذلكم رباط فذلكم رباط. طب يعني ايه اصباغ الوضوء؟ قال العلماء اصباغ الوضوء يعني تعميم العضو بالماء، يعني ما سيبش كده منه حته الجو ساقعه مش عارف الحته دي كده، لا لازم تتاكد ان اصباغ الوضوء ان ما تسيبش اي جزء من العضو بدون وضوء. طب يعني ايه على المكاره؟ المكاره مقصود بيها الاوقات التي يكره فيها الوضوء، يعني مش يكره فيها كراهه دين، لا كراهه مثلا ان انت كاره ان انت تتوضا ليه، زي مثلا البرد او الشتاء شديد جدا في اوقات زي الاوقات بتاعتنا دي، تقول انا لسه هتوضا، فلا انا يعني اصبغ الوضوء على المكاره رغم ان الجو ساقع وبتكتك، لا انا هتوضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينا معنى عظيم جدا في اخر الحديث، قال فذلكم الرباط، يعني زي المرابطه في سبيل الله، زي ان انت بتحمي ثغره او منطقه من ثغور المسلمين. سبحان الله، يعني تشبيه عظيم جدا، ان ربنا عز وجل جعل مجرد بس اصباغ الوضوء على المكاره زي الانسان اللي يعني الانسان اللي بيصبغ الوضوء على المكاره وبيقعد في المسجد عشان ينتظر الصلاه، زي القائم او زي اللي واقف على حمى مثلا او برج علشان يحمي هذا البرج، او ان هو واقف على ثغر من ثغور المسلمين اللي بيقاتل فيها مثلا وهو بيحميها وقاعد لوحده. فسبحان الله، يعني تشبيه عظيم جدا. وطبعا مش عجيب ان ربنا عز وجل يشبه هذا الرجل اللي هو بيصبغ الوضوء على المكاره بالمجاهد في سبيل الله. يعني المجاهد في سبيل الله ممكن مثلا يجاهد يوم اتنين كده تمام، لكن اللي بيصبغ الوضوء على المكاره ده طول حياته على طول، يعني لا ينقطع. يعني شيء اعظم بكتير جدا، او يعني معنويا ان هو يعني زي المرابط في سبيل الله او زي المجاهد في سبيل الله. ثالث صفه من صفات يعني اللي هم يعني قلوبهم معلقه بالمساجد هي الصلاه لوقتها. صلى الله عليه وسلم بيقول احب الاعمال الى الله الصلاه لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. رابع صفه من صفات الرجال المعلق قلوبهم بالمساجد هي الحرص على الصف الاول وتكبيرة الاحرام. في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، زي ما قلنا الحديث من شوية. فتصلي 40 يوم متواصلين تدرك تكبيرة الإحرام، تدرك التكبيرة الأولى، تكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ونسأل الله أن يعني نحقق ذلك فينا جميعا، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس وحرص شديد جدا. يعني النور قاطع، مش عارف أنزل أسانسير، مش عارف الجو ساعة مفيش مية، أنا لسه هم أتوضى، الكلام ده كله، أنا عندي شغل بدري، مش عارف أنزل أتوضى، مش عارف أنزل أصلي، الكلام ده كله. صلى الله عليه وسلم يعني قال لنا 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. محتاج الأمر، محتاج مجاهدة. فهو مستعد. خامس صفة من صفات الرجال المعلق قلوبهم بالمساجد هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم بيقول إن أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاة أو يحدث. يعني طول ما هو يعني لم ينقض وضوءه، طول ما هو قاعد في المسجد منتظر الصلاة، الملائكة تقدر تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمها اللهم ارحم، زي ما قلنا في بداية حلقة النهاردة. صلى الله عليه وسلم برضو أيضا سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يعني قال أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. صلى الله عليه وسلم يعني صلى معهم المغرب، ففضل قاعد اللي قاعد ومشي اللي مشي. يعني فصلى الله عليه وسلم يعني مشي ورجع مسرع جدا يعني مش قادر ياخد نفسه حتى من كتر الجري. بيقول يعني نظر ليهم قاعدين منتظرين صلاة العشاء، فبيقول أبشروا ربنا عز وجل فتح باب من أبواب السماء علشان يطلع الملائكة عليكم، يباهي بيكم الملائكة. ربنا عز وجل بيقول انظروا إلى عبادي قد قضوا الفريضة، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فشيء عظيم جدا. أيضا برضو من ضمن الحاجات رسول الله بيقول من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا في حديث تاني برضو رسول الله بيقول ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. يعني إن هو يقعد من بعد صلاة العصر كده للمغرب في الأوقات ده يعني أفضل عندي من أنا أعتق أربع رقاب. شيء عظيم جدا. سادس صفة من صفات الرجال المعلق قلوبهم بالمساجد هي عمارة المساجد والإنفاق عليها. برضه عايزين ننبه على نقطه مهمه قوي، ان عماره المسجد او يعني عماره المسجد دي من علامات الايمان، من علامات الايمان. ربنا عز وجل بيقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. وطبعا العلماء لما فسروا كلمه العماره المراد بيها هي اقامه او بناء المساجد او تشييد المسجد. ويؤكد الكلام ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى بيت من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة. يعني اللي هيبني مسجد الله عز وجل برضو ربنا عز وجل هيبني له بيت في الجنة زي ما هو بنى المسجد. مش معناها مثله ان هو هيبني ربنا عز وجل هيبني له بيت زي المسجد اللي هو بناه، لكن لا، هو المثلية دي معناها ان هو الجزاء من جنس العمل. ربنا عز وجل هيكافئه على حسن صنيعه ان هو بنى بيتا لله عز وجل، فهو هيبني له بيت برضه في الجنة زي ما انت بنيت مسجد لله عز وجل. فالله مستعان. طبعا الكلام ده ملوش علاقة بمساحة المسجد، يعني مسجد صغير مسجد كبير مسجد ضخم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا قدر نفح السقطاء بنى الله له بيتا في الجنة. يعني اللي هيبني مسجد قد عش الطير كده، حاجة صغيرة عش الطير أصلا محدش يعرف يعني يصلي، حاجة صغيرة جدا يعني انت وقت قضي حتى موضع سجود، لكن لو حتى عملت جزء كده صغير كده قوي وسميت يعني عملت ان هو وقف لله عز وجل او مسجد لله. عندك مثلا بتبني عمارة جديدة مثلا اعمل ممر صغير كده مثلا على قد مثلا خمس مصلين مثلا او حاجة كده صغيرة وخلي بيت الله عز وجل. الناس تقول لك يا عم لا يا عم، الناس تقول لي انت معكش فلوس عشان تبني اكبر من كده، اقول له لا انا عاوز ابني مسجد لله بس هي ظروفي مش سامحة بالكلام ده. لكن لو عرفت طبعا تبني اكبر من كده يعني طبعا هيكون خير وبركة، ولكن لو حسيت نفسك يعني محتاج فلوس وكده تقدر تدي بيت صغير كده او مدخل صغير كده في العمارة عشان الناس تقدر تصلي فيه، حتى لو مش لازم يكون مسجد ممكن يكون مصلى صغير يعني. الله المستعان. بس طبعا اهم حاجة علشان يعني تحصل على الثواب العظيم ده ان هو يكون لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبتغي به وجه الله. اهم حاجة يعني انت تخلص نيتك لله عز وجل ان هو يكون تبتغي به وجه ربنا عز وجل. مش بتبني المسجد علشان يقوله، ولا بتبني المسجد علشان يخفض لك الضرائب العقارية شوية، لا انت بتبني المسجد لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المعلقة قلوبهم بالمساجد، وان يظلنا بظل ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. يعني خلي بالك، حاول تخلي قلبك دوما معلق بالله سبحانه وتعالى، ما تقولش فات الأوان. عندك فرصة عظيمة جدا إذا كان مرت بيك مرحلة الشباب أو بقيت كده من الرجال عديت 30 يعني، خلاص قدامك فرصة أن أنت تكون رجل قلبه معلق بالمسجد، ما تقولش فات الأوان. بلاش تستسلم لأمور الدنيا، بلاش تسلم قلبك لأمور الدنيا. حاول حاول حاول، إن شاء الله بإذن الله هتجد قلبك. اجعل قلبك لله تعالى عز وجل، وقول دايما قلبي وقف لله تعالى، يعني احتسب كل حركاتك وكل سكناتك، وجعل لله عز وجل يعني قلنا فضل عظيم جدا، فضل بناء المساجد وفضل المكث في المسجد، ولكن مش عاوزين الناس يعني تفضل قاعدة في المسجد وخلاص بقى، يعني عايشين حياتنا انا عايش في المسجد وخلاص. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث فيه معناه ان في رجل كان قاعد في المسجد بيعبد ربنا عز وجل ليل نهار ليل نهار. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجل ده بياكل منين، عايش ازاي، فقال له ليه اخي بيشتغل وهو بينفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخي يعني افضل منه، افضل من الراجل اللي هو قاعد في المسجد ليل نهار وما بيطلعش من المسجد. لا، اخوه افضل منه. ليه يا رسول الله؟ ان هو بينفق عليه وبياخذ بالاسباب. فالله المستعان. اخر حاجه الاخيره هو بس يعني شبهه كده احب اعرضها. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجموعه من الناس اسمهم اهل الصفه، كانوا قاعدين في المسجد على طول، يعني ما لهمش مكان تاني. فيقول لك ما انا هعمل زي اهل الصفه، انت زعلان ليه؟ لا، اهل الصفه كانوا فعلا فقراء، زي ما بيقولوا كده يعني لاجئين، جايين مثلا من مكان بعيد، ملهمش مكان ملهمش اهل ولا مكان ولا عمل، لاجئين مش عارفين يعملوا ايه. فعلشان كده يعني كانت ليهم رخصه هذا الامر، لو كانتش عندهم فرص عمل كانت حاجه كتير جدا، وهم لو كانوا سووا المسجد ما كانتش يعملوا حاجه ثانيه. فالله المستعان. يعني تخلص حلقه النهارده، يعني حاولنا كده يعني ننجز في الكلام النهارده، يعني بس عندي الانترنت عندي بس ضعيف شويه. اللهم المستعان. اتمنى تكون حلقه النهارده تكون مفيده والناس تكون استفادت بيها، وجزاكم الله خيرا. اتوقع ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم في نفس المواد، سيكون بدري شويه يعني ان شاء الله، برنامج ايام العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.